قال وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي. وفي رواية زهير إن أخاكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة التي ترجمها الإمام النووي يعني من يموت ويثنى عليه خيرا أو يثنى عليه شر. يموت شخص ما مسلم فالناس يقول مين هذا اللي مات؟ فلان محمد أو بكر أو خالد أو محمود. يقول هذا رجل من أهل الخير، رجل طيب، رجل صالح. فهذا إن شاء الله الرسول لما سمع الله يقول وجبت. سألوا ماذا وجبت؟ قال وجبت. يموت شخص آخر مين ده؟ فلان الذي يؤذي الناس ويؤذي الحيوان ويؤذي كذا وكذا، هذا إيه؟ فأثنوا عليه فقال وجبت. سألوا الرسول ماذا وجبت؟ قال وجبت عليهم. هذا معنى. فالإنسان يعني بشرط لا تكون شهادة زور. مثلا يموت إنسان يقوم أولاده يخرجوه عند باب كما يفعل هنا في المدينة كان قديما، يعني عند باب عند بيته يقول إيش اسمه عليه؟ يقول لك من أهل الخير، أهل الخير، ويكون هو ما هو من أهل الخير. فهذا ما يسمح. شهادة الزور ما تمشي عند الله سبحانه، تمشي عند الحكام يمكن. فشهادة. أما مثلا مات فلان والله فلان من أهل الخير، رجل طيب، رجل صالح، رجل كذا، هذا إن شاء الله وجبت له الجنة. مين لا أخبر بذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحديث الذي ساقها الإمام مسلم في هذا الحديث يقول حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي كلهم عن ابن علي واللفظ ليحيى قال حدثنا ابن علي أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال مر بجنازة، يعني مر الناس أهل الميت بجنازة. وقلنا الجنازة لا تسمى جنازة إلا إذا كان الميت فيها سرير، فيه الميت يسمى جنازة. إذا كان سرير كده يسمى سرير، ما يسمى إيه؟ ما يسمى جنازة. فأثنى عليه، يعني فأثني عليه، فأثنى عليه الناس. قالوا فلان مات، أثنى عليه خير. فقال نبي الله وجبت وجبت وجبت ثلاث مرات. وجبت وجبت وجبت. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا يتكلم مثلا في العلم أو في الخطبة أو في غير ذلك بعض الكلمات المهمة يكررها مرتين ثلاثة عشان يفهموها الناس. فالرسول قال وجبت وجبت وجبت، الثاني ما كرر. وهذه هي بيت القصيد يعني. فلما سأل الرسول قال فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. والثاني لما مرت جنازة أخرى في ذاك الوقت أو في يوم آخر فأثنوا عليها شرا. فقالوا هذا فلان ما هو طيب، يؤذي الناس، يؤذي المسلمين، يرتكب شيء من المعاصي، فأثنوا عليها شرا. فقال الرسول وجبت وجبت. قال عمر وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فدا لك أبي وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي. وهذا ليس فيه قسم، يعني بعض الناس يظن أنه فيه قسم، ما فيه قسم. يعني أفديك يا رسول الله بأبي وأمي، هذا جائز. الرسول في ذلك كل أمي أفديك يا رسول الله بأبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت. فإيش قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. الذي قلتم فلان طيب وفلان صالح ورجل مؤمن ورجل كذا وجبت له الجنة. والجنة المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، ليس معنى الجنة اللغوية. لأنه في مرات يجي الأحاديث الجنة اللغوية بستان، كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني هذا بستان. وكذلك إنا بلوناهم كما بلوا. فلما يجي الجنة دائما في القرآن المراد به دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين الذي يجدون فيها يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. هذا ومرات يجي في القرآن أو في الأحاديث واحد يقول مثلا ذهبت إلى جنتي دحين في الدنيا، يعني بستان. لكن هنا الجنة دائما في عمق القرآن هذا وجبت له الجنة التي هي دار الكرامة التي عدى الله لعباده المؤمنين. ومن أثنيتم عليه وجبت له النار. طيب كيف وجبت له النار؟ يعني هذا رجل مرة صالح قال فسره. وهنا يعني أثنى عليه شرا، يعني أثنى عليه بالشر. أصل كان إيه؟ في حرف جر، فحذف الحرف الجر فصار إيه؟ منصوب. فقال يعني وهذا يسمى منصوبا بنزع الخافض اللغة العربية، يسمى بنزع الخافض. وإلا هو أصله كان يعني وجبت عليه يعني بشر او بخير، فحذف الباب فصار ايه منسوب. وهنا قال هكذا في بعض الاصول خيرا وشرا بالنصب، وهو منصوب باسقاط الجار اي فاثنوا بخير وبشر، وفي بعضها مرفوع يعني اثنوا عليه خير اثنوا عليه شر. اي اي اي فأثني عليه خير فأثني أيه. نعم. وفي هذا الحديث استحباب توكيد الكلام المهتم بتكراره ليحفظ وليكون أبلغ، أو ما معناه ففيه قولان للعلماء، أحدهم أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فيكون ثناؤه مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة، فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث. والثاني وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه، وأن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنهم من أهل الجنة. ها؟ والناس شهداء الله في الأرض تقتضي ذلك، وإن لم تكن أفعاله مقتضية، يعني بس قد يكون عنده شيء من القصور، يعني ما في واحد يعني كل الواجبات أدها، كل واحد عنده، فإذا الناس أثنوا عليه ربنا يسامح في البال ويدخل الجنة تفضلا وتكرما منه. وقد جاء في حديث مرت علينا أنه لا أحد يدخل الجنة بعمل، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا إلا أن يتغمد الله برحمة. فإذا كان رسول الله يقول كذا الناس الثانيين من باب أولى وأحرى. فمعنى إذا أثنوا عليه خيرا معناه أنه لو كان عنده شيء من القصور ربنا يسامح في هذا القصور ويغفر له ويدخل الجنة، لأنه ليس معنى كل إنسان ارتكب ذنبا لازم يعذب، لا، الذي ارتكب ذنبا هو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، وعسى من الله واجب زي ما يقول في اللغة العربية، يعني في التعليم. مثلا أنا أقول مثلا عسى ابني ينجح في الاختبار، يمكن ينجح يمكن يفشل، لكن لما يقول عسى الله أن يغفر الاختبار، زي ما قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا عسى إيه؟ واجبة. زي إنه كده. لما قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ما فيها يعني فيها وفيها، لا لا أبدا أبدا، معناه أنه سيبعث الرسومة كده يقول العلماء، عسى من الله واجبة، وعسى من المخلوق يعني فعل ترجن، يعني يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. ولذلك قال ثم بعد ذلك الرسول قال أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم يعني أنتم الذين أثنتم على هذا شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض مرتين كرر، وهذا كله للتوكيد. ومعلوم أن في اللغة العربية فيه التوكيد على نوعين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد المعنوي يؤكد بالنفس وبالعين، والتوكيد اللفظي إعادة الكلمة أو الجملة، تقول واحد يقول جاء الأمير الأمير معناه إيه؟ مجيء وراء مو زي الناس العاديين أفراد محمد قال لا أفيها، فيصير هذا. فلما قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ليش يأكده؟ عشان هذا معناه تأكيد الجملة. ولذلك هنا الجملة يعني جملة أكدها كذلك، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. ثم قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد يعني بن زيد حول الإسناد وقال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت وهو ثابت البناني عن أنس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، يعني مر الناس، حذف الفاعل لأنه معلوم مر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا دحين من نائب الفاعل الجار والمجرور، ومعلوم أن الجار والمجرور تارة لكل نائب فاعل، تقول مررت مر بزيد، فين نائب الفاعل؟ بزيد، نائب الفاعل مفعول به، مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، وقلنا الجنازة السرير إذا كان فيه الميت، أما إذا ما كان فيه الميت فقد يسمى سريرا أو يسمى نعشا أو غير ذلك. فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم، يعني الحديث الأول أتم بيّن فيه ثم أنه لما مرت الجنازة أثنى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، فقال الرسول وجبت وجبت وجبت، ومرت جنازة أخرى في ذلك اليوم أو في يوم آخر وأثنوا عليها شر فقال وجبت، فسألوا عمر رضي الله تعالى عن رسول الله قالوا يا رسول قلت كذا وكذا، فقال الذي أثنت عليهم خيرا وجبت له الجنة، والذي أثنت عليه شرا وجبت. وهذا تقريبا هو لذلك ذكر يعني قالت افعال لا تقضي ذلك لم تكن افعاله قضية. فلا تتحتم عليه العقوبة، بل هو في أخطر المشيئة. فإذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدلنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له. فإذا أثنى على إنسان، وهذا دليل على أنه ليس كل إنسان لازم يعذب بذنوبه. ما في يعني لا يأس الإنسان من رحمة الله، وقد يرتكب ذنبا وربنا يسامحه ويغفر له. وجاء في أحاديث مثلا أن فعل الحسنات يذهب السيئات، ولا يلزم من ذلك أنه ذلك. قال هنا وقوله صلى الله عليه وسلم وجبت وأنتم شهداء الله، ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة. وقد ثبت وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له فائدتان. فإن قيل كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث في الصحيح البخاري وغيره النهي عن سب الأموات، وهذا يعني الرسول قال لا تسب الأموات وتؤذي الحي، يعني الميت مات خلاص ما لنا شغله. لكن مثلا إذا كان ميت منافق أو كافر فإذا سبينا ما في شيء. أبدا لا يجوز إنسان مسلم يموت وواحد من أقاربه أو نائبه يسبه. طيب هنا الرسول قال أثنوا عليه شرا، فيه سب هذا كيف هذا؟ الجواب أن هذا الذي مات يعني ربنا عارف أنه منافق، والصحابة نفسهم عارفين أنه من المنافق أو كافر كمان، لأنه بعض كافر من هذا. فهذا هو. وأما الإنسان هذا لا يجوز الإنسان يتعرض للميت، لا تسبوا الأموات وتؤذوا الأحياء، لا يجوز أبدا مهما فعل من الذنوب والمعاصي. إذا مات قد أفضى إلى ما قدم ولا نتعرضه. وهنا قال أثنوا عليه شر، إن هذا شتيمة. فلذلك بيّن هذا قال مع الحديث الصحيح البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات. والجواب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار. واحد لو سب أبو جهل، لكن إذا كان بلكن أولاد أبو جهل يكونوا مسلمين فيتأثر، ما في حاجة مثلا. وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر بالتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم. وهذا الحديث محمول على الذين أثنوا عليه شر كان مشهورا بنفاق أو نحو. وأما أي إنسان يموت ليس لنا أن نتعرضه أو نذكر ذنوبه أو نذكر حاجاته الذي ثم ذكر هذا الحديث كذلك باب ما جاء في مستريح ومستراح منه. يعني الميت إذا مات إما يكون مستريح من الدنيا ومن عناء الدنيا ومن أتعاب الدنيا، وإما الناس يستريحوا من شره، كان يؤذي المسلمين يؤذي الناس الطيبين يؤذي الحيوان. الناس ينقسم لابسين، أي إنسان يموت إما مستريح من الدنيا وتعبها وما فيها من المشاكل، وإما مستراح. الناس يستريحوا من شره، كان يؤذي الناس يسب الناس يشتم الناس يبيع بالغش فيها، ما يقدر لحن يغش ولا شيء، خلاص راح إلى قبره أفضل. فهذا يعني الأموات ينقسم إلى هذين القسمين. وإيش الدليل على ذلك؟ هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس من دار الهجرة فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو ابن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة ابن ربعين أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح. أي ما يموت إما مستريح من التعب ومن آيات، أو قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، المؤمن يستريح من نصب الدنيا، كان فقير خلاص دحين يصير غني يروح البرزخ ويتنعم في البرزخ. نعم، أو مستراح الناس يستريح من شر ومن أتعاب الذي كان يؤذي المسلمين. هذا يعني لا يخرج عن هذا النصب. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، أما المستراح يستريح منه العباد، كان يؤذي الناس يستريح، ما حد ما يقدر يؤذي أي أحد خلاص قد مات. والبلاد كذلك، وكذلك الشجر والدواب، لأنه كان يرتكب معاصي فيمنع نزول المطر. جاء في حديث إذا فعل الإنسان معاصي يعني تدعو عليهم حتى الحيوانات، لا ذنوب ابن آدم يعني نزل المطر. فلذلك استراح من هذا الرجل الظالم أو الرجل المرتكب آثاما أو كافرا، وهذا دائما يكون مثل هذا. وقال يا سيد قال والفاجر استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ومعنى الحديث أن الموتى قسمان، مستريح ومستراح من ونصب الدنيا تعبه. وأما استراح العباد من الفاجر معناه اندفاع أذاه عنهم، وأذاه يكون من وجوه، منها ظلمه لهم يظلم فيه، ومنها ارتكابه للمنكرات، فإن أنكروها نعم خاصوا الكراب قاسوا مشقة من ذلك، قد يسبهم ويشتمهم وقد يضربهم وقد يتعدى عليهم بأشياء، وربما نالهم ضرر منه، وإن سكتوا عن أثمه، واستراحة الدواب منه كذلك لأنه كان يؤذيها ويضربها، تجد عنده حيوان يضربه ويحمل ما لا يطيق. وقد مر علينا أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مرة في أحد بساتين الأنصار، نعم، واشتكى البعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب البستان وصاحب البعير، قال له إن هذا البعير يشتكي. ومعلوم أن يعني الرسول يمكن يسمع شكوى البعير، وكان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقول وحن جزع إليه وقلوه ووده الغرباء. الجزع لما الرسول ترك الخطبة عليه بكى كما يبكي يعني الأم على طفلها، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكته كما يسكت كما يسكت الإنسان ولده أو بنته الصغيرة، فإن أول كان مثلا صياحه 100%، بعد ما يطبقوه كذا هذا يصير 70% 50% إلى يسكت. وهذا شيء يعني، وكذلك حن جزع إليه وقلوه ووده الغرباء، هذا يعني ممكن، هذا معجز من معجزاته. وكان حجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يعرفه الرسول، وهذا يعني يجب ما فيه يعني أي شيء. وهذا دليل، وهذا البعير اشتكى لرسول الله فناداه وقال له إن هذا البعير يشتكي أنك لا تطعمه ما يكفيه وأنك تحمله ما لا يطيق. فالرجل الصحابي صحابي على كل حال لا بد يمتنع ويمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وكذلك الشجر، نعم، قد يؤذي الشجر وقد يكون سبب ذنوبه يعني لا ينزل المطر فالشجرة تيبس. ثم ذكر حدثنا محمد بن مسنى وحدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عمرو عن ابن كعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث يحيى بن سعيد يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله. فإن الإنسان إذا مات وهو مؤمن يستريح من تعب الدنيا ويكون في البرزخ ويأتيه عمله الصالح وينسه في قبره وينور له في قبره وتكون روحه في عليين، والكافر يكون في سجين. وكذلك يأتيه المكان ويسألاني عن ربي وعن ديني وعن نبيه، فهذاك يجيب وهذا لا يجيب، فهذا يذهب إلى رحمة الله وهذا يذهب إلى عباد الله، وهذه كلها يجب الإيمان بها وإثباتها بدون أي شيء، لأن الله قال في القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وجاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال أو أشد، وأمرنا أن نستعيد من عذاب النار ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فهذه كلها أشياء يجب الإيمان بها، ولا يجوز لإنسان مسلم الآن يموت له قريب ويقول لا أنا أبغى أشوف، يأتي مثلا مسجل ويدخله في القبر وبعدين بعد يومين يرجع يشوف هل يعني المسجل هذا سجل، أخاف أنه يرتد عن الإسلام، يرتد عن الإسلام لأنه ما صدق الرسول وما صدق القرآن، لأن الله يكون كده يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبلا، والله مدح الذين يؤمنون بالغيب. فقال ألف لام ميم تنزيل ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب. الغيب إيه؟ الجنة لازم نؤمن بأنها موجودة الآن، ويجب علينا أن نؤمن بها وأنها جنات، وقد ذكر الله الجنات، جنة الفردوس وجنة عدن، وجاء وذكر في سورة الرحمن جنتان جنتان، وجاء في أحاديث أنها ثمانية، جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء بهذا النص. وجاء في القرآن أن النار كم لها؟ 7 أبواب لكل باب منه. فهذه أشياء يجب الإيمان بها بدون أي يعني أخذ ولا رد، وأي إنسان لا يؤمن بهذا يعني خطير، لأن هذا إيه؟ يعني من الإيمان بهذه الأشياء باليوم الآخر، كل ما يكون في اليوم الآخر ونصب. ثم ذكر كذلك التكبير على الجنازة، كم يكبر على الجنازة؟ كان في أول الإسلام كان الرسول مثلا إذا كان مات أحد من أهل بدر يكبر عليه 5 أو 6، ثم بعد ذلك أجمع العلماء وجمهور العلماء على أن التكبير على الجنازة 4 تكبيرات. فأول تكبيرة يكبر ويقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة يدعو للميت، التكبيرة الرابعة بعدها يسلم. وهنا الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري ما فيها التسليم، ليه؟ لأن هذه ما هي على شرط صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذا يعني أشكل علينا الزمان. أنا قبل مرة من المرات يعني نقرأ أحاديث، يجيبوا أحاديث البخاري أو مسلم ما يجيب التسليم. فين التسليم؟ لأن هذا التسليم ما يمكن يحطه في إيه؟ البخاري في صحيح، لأنه ما هو على شرط إيه؟ الشروط اللي اشترطها لإيه؟ لصحيح البخاري. فدحين نحن نقرأ ولا في واحد ولا في حديث جاب التسليم، لكن التسليم موجود في إيه؟ في أحاديث مثلا في الدارقطني، في سنن البيهقي، مثلا في نيل الأوطار كذلك موجودة رواه يعني. هذا فأشياء يعني مثل هذه ليه؟ لأنه كل كتاب له إيه شروط. البخاري ما في عدد شروط مكبر. وهل كان في هذا التكبير يرفع يديه؟ لأن الأحاديث هنا كلها يكبر بس ما في رفع اليدين، فصار برضو هذا فيه خلاف بعض من الصحابة. يعني ما عندنا حديث مرفوع أن الرسول كان يرفع يديه، إنما ثبت عن إيه؟ عن عمر بن الخطاب وعن ابن عبد الله بن عمر وعن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع، وقد أخذ بذلك بعضهم. ثم هي الصلاة، يعني سمعنا الشيخ من بعد هي صلاة. ايش المشروع في الصلاه؟ ان الانسان يرفع يديه ولا لا؟ ها في اربع مواضع ثبت، فكذلك هذا. والمساله يعني ماذا؟ والا الاحاديث كلها بس كبر ما في رفع يديه، ها كلها اكثرها يعني ها التكبير على الجنازه، ها وهي اربع تكبيرات هذا المشهور. وهذا تقريبا يعني عليه ايه يعني جميع العلماء وجميع السنه. ايش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره، يعني زي ما يقول سلسلة الذهب. قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن الرسول قال نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات. ونعى يعني معنى أخبرهم، لأن النعي نوعان، نعي نهى الرسول عنه، ونهي ونعي بالعين نون عين، يعني هذا سنة جائز. مثلا نحن هنا في المدينة مات شخص قريبا لنا أو أخا لنا، فنقابل محمد يقول والله فلان اليوم مات، يا فلان يا فلان، أو نتصل الآن في عصر هذا بالتلفون نقول له يا فلان إن فلان مات اليوم، عشان يحضروا ونشيع جنازته وندفنه. فهذا النعي جائز. وفي نعي لا، نعي الجاهلية كان إذا مات شخص شخصية يرتفع على الجبال في مكة وينادي فلان العظيم الذي صفته كذا وكذا وكذا قد مات، هذا ممنوع. هذا ممنوع. مثلا في عصرنا هذا ينشر في الجرائد في الصحف في الإذاعة، هذا هو الأشياء الممنوعة. وأما النعي نخبر جيرانه وأخوانه وأصدقائه وجيرانه هذا تقريبا سنة، لأن الرسول قال نعى لأصحابه، لأن النجاشي في الحبشة، الرسول وأصحابه فين؟ في المدينة، فين؟ ما في لا برقية ولا في تلفون ولا في شيء. لكن إيه الرسول إيه يعني ربنا يعطيه أشياء فوق هذه. وثبت عندنا من الأحاديث اللي قرأناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة نعم إلى نس، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء وعاد من ليلته. حتى في بعض الأحاديث أن فراشه يعني لسع دافئ، زي ما الإنسان مثلا نحن نكون نائمين في أيام الشتاء واحد يقوم يقضي حاجته يرجع والفراش إيه لسع ما صار بارد. فلذلك كذبت قريش. فهذه أشياء يجب الإيمان بها. فنعى معنى أخبرهم، هذا معنى نعى. والنعي الثاني هو الممنوع الذي أهل الجاهلية كانوا يفعلون، يرتفع على الجبال وعلى المحلات وهذا وينادوا أن فلان العظيم بسيطه كذا وكذا قد مات، فهذا منع. فنهى الرسول في أحاديث نهى الرسول عن النعي في حديث في هذا النص، نهى رسول الله أيضا الذي نهى عنه غير والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أخبر أصحابه، لأن أصحابه ما عندهم خبر أن النجاشي مات. وفي اليوم الذي مات فيه كمان، مو بعد يومين ولا بعد ثلاثة ولا بعد شهر، لأنه كان الحبشي، الحبشي معناه اللي بيسافر يجي بإيه؟ يجي بإيه؟ بالفرس، وكمان إذا كان في بحر ولا بالبعير ولا بالحمار ولا يعطل شهر، فهذا معناه نعرى النجاشي للناس النجاشي في اليوم. والنجاشي اسم لكل من ملك اليمن، الحبشة اسمه ايه لقبه النجاشي، وإلا اسمه أسمحة يعني كده الاسم غير هذا. وكل إنسان كما أن يعني كل إنسان ملك مثلا كسرى فارس يسمى كسرى، وأي ملك من ملوك الروم يسمى قيصر هذا لقب، وأي مثلا ملك من ملوك اليمن يسمى تبع، وإذا كان من الأقباط يسمى فرعون، وإذا كان يعني مصري غير الأقباط يسمى عزيز. وهذه ألقاب. مثلا المسلمين أصحاب رسول الله سموا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وأبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معناه. ولذلك النجاشي يعني هذا لقب لكل من ملك الحبشة، كل ملك الحبشة اسمه النجاشي، فإذا ما تصير نجاشي. ولذلك هذا ما يعني مات كسرى، قال لا كسرى بعد اليوم، وبالفعل بعد ذلك الصحابة غزوا فارس وانتصروا على فارس وأصبحت بلاد إسلامية بعد في اليوم الذي فخرج بهم إلى المصلى. يعني الرسول ما صلى على إيه؟ على النجاشي. فين المصلى؟ الباب الذي بين يعني باب البخيع وهذه الجهة، كان إيه في هذا المكان صلاة، وكان إلى قبل مدة سنوات كان الناس يصلون فيه خصوصا المالكية يعني لأنه في بعض المذاهب يرى أنه إيه؟ لا يصلى في إيه؟ في المسجد، مع أنه ثبت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى على سهل بن بيضاء في إيه؟ في المسجد. فإذا الصلاة في المسجد جائز على الميت، والصلاة في إيه؟ في الصحراء وفي المصلى جائز. ولذلك لما توفي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمرت عائشة أن يدخل إلى المسجد حتى تصليه عليه. فلا ينكر يعني، وأي إنسان منع ذلك فما له حد. جائز الصلاة على الميت في المسجد، وجائز في خارج المسجد، ثم خارج المصلى هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى الكثرة. مثلاً إذا كان موقف صلاة مثلاً في ذلك الوقت، كان فلذلك يقول إيه؟ إلى المصلى، والمصلى المراد وكبر أربع تكبيرات. غني كبر، ما ذكر إيه؟ أنه رفع يديه. فلذلك رفع اليدين برضو ثابت في أحاديث، ولكن أحاديث ليست على شرط إيه؟ صحيح مسلم ولا صحيح البخاري. فإن كبر أربع تكبيرات، وكيف يعني؟ أول يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكبر ويدعو للميت بأي دعاء، ثم بعد ذلك يكبر رابعة ويسلم. وهناك بعض المذاهب ما يروا أنه يقرأ الفاتحة، إنما يثني على الله بما هو أهله، كالمالكي كتب المالكية رأينا في رسالة وفي غير ذلك، لا يثني على الله ما في قراءة الفاتحة، مع أنه الحديث موجود يعني أن الرسول أمر بقراءة الفاتحة هذا أربعة تكبيرات. وهذا وكذلك من السنة أن يرفع يديه، كما أنه من السنة أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. وأي إنسان ما يفعل ذلك يعني صلاته ناقصة، إلا من نقول باطلة. لأن الرسول أمر، وحديث صحيح متفق عليه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعندما يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة، أربع مواضع، هذا ثابت عن رسول الله. ويجب على كل مسلم علم هذه الأحاديث أن يرفع يديه، فإذا ما فعل فإن صلاته فيها شيء من النقص. وأما لو ما علم، ونحن نرى بعض إخواننا من الطلبة الذين يجالسوننا في السنين لا يزالون لا يرفعون، متعصبين للمذهب مالك، ونحن ننصحهم أنه بعد ذلك تقوم عليهم الحجة، تقول لأنهم علموا ذلك، أما قبل لا يعلموا فإن شاء الله أرجو لهم، يعني نخاف أن تفسد صلاته، لأن الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كده صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل الصحابة هكذا. ولكن مع الأسف يعني نحن نراهم يعني في هذا المسجد يصلون ولا يرفعون أيديهم، بل يصلون ساجدين كمان، رأيتم يعني جماعة من إخواننا الجالسين معنا يصلون وهم هكذا، ورفع ووضع يد اليمنى على اليسرى يعني ثبت عن أكثر من 25 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحاديث متواترة والأحاديث صحيحة، وفي موطأ مالك كمان موجودة، الأحاديث موجودة في الموطأ، يعني كنا نؤمر أن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور وأن نضع أيماننا على الشمائل، هذا واحد. وحديث آخر، نعم، والحديث الآخر الحديث كان ينوى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، يعني معناه ينسب، يعني ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول رأى رجل وضع اليسرى على هذا أخذه وضعه. ومن الصدف مرة من المرات رأيت في بعض الكتب هذا شيء ولا إيش، يعني يقول إيه إنه عشان إيه للتعصب، فما ينبغي يعني المسلم أن يتعصب، لأنه إذا ثبت الحديث أقول إنه من الأئمة قال إذا صح الحديث فهو مذهب، وكذلك في الجنازة كذلك يرفع يده، هذا وإيش الجنازة إذا ما رفع يده، على كل حال ما دام الأحاديث ما فيها يقول، أما في الصلاة فلا بد من رفع يديه، وكبر أربع تكبيرات. وثبت في أحاديث أن الرسول كان إذا مات رجل من أهل بدر يكبر عليه خمس تكبيرات أو ستة، ولكن بعد ذلك العلماء أهل بدر ما في دحين خلاص، فلازم إيه أربع تكبيرات، وإذا نسي وزاد واحدة إن شاء الله ما في بذلك في أحاديث تؤيد ذلك ما في. وقد مر من المرات أحد من طلبة العلم سألني أنا سؤال، يعني هل لصلاة الجنازة سهو؟ قال أنا ما أعرف حبيبي، ما مر علي ولا أدركه، قلت له أنا إلى الآن ما رأيت يعني. فإذا واحد من إخواننا طلبة العلم كما رأى يرشده إن شاء الله، قال لي يعني واحد مثلا كبر ثلاثة تكبيرات أو كبر ستة، هل في سهو فيها؟ يعني ما في سجود لكن في شيء يحل محل. يعني أنا ما إلى الآن ما عندي شيء. إذا فاتوا شيء ها؟ إذا فاتوا شيء. أيوة فاتوا شيء لا يكبر بعد الآن. إذا فاتوا شيء إذا كبر تكبيرتين وسلم الإمام يكبر التكبيرات الباقية. خلاص ها؟ هذا موجود هذا ها؟ إيش يقول هذا في مذهبنا؟ قال ومذهب الجمهور إثبات الصلاة على الميت وأجمع على أنها فرض كفاية. والصحيح عند أصحابنا أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد، وقيل يشترط اثنان، وقيل ثلاثة، وقيل أربعة. وفي أن تكبيرات الجنازة أربعة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وفيه دليل للشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت الغائب، وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلام بموثق. وهذا دليل كذلك أن الميت الغائب إذا مات إنسان أخ لنا أو قريب لنا في بلد ما نصلي عليه، يعني جائز. فالنجاشي ما في ايه في الحبشة وصلى عليه، ولكن بعض المذاهب كذلك يقول لا، يعني ما هذا دليل يعني خلاص الرسول صلى عليه، فكذلك نحن إذا مات أحد قريبنا وهذا وصلينا عليه في بلد ما جائز. قال وفي استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية، نعلم إخواننا أن فلان مات فلان مات، هذا ما في شيء جائز. ما وتشيع وقضاء حقه في ذلك. والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذا، وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيره. وقد احتج أبو حنيفة في أن صلاة الجنازة لا تفعل في المسجد هذا، ولكن ثبت في حديث آخر. والسبب ليش إنه يا أبو حنيفة ما رأى حديث سهل أن الرسول لما مات سالم البيضاء صلى عليه في المسجد، وعمر بن الخطاب لما مات صلى عليه في المسجد، وغيره من الصحابة كذلك. فلا جائز صلاة في المسجد جائز، والصلاة في إيه؟ بعض العلماء وبعض المذاهب يقول لا ما يصلى على الميت في إيه؟ في المسجد. وهذه الأحاديث ترد عليهم هذا. وكذلك قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثا عن أبي هريرة أنه قال نعى لنا رسول الله، يعني أخبرنا. إيش معنى نعى في هذا الحديث؟ أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه في اليوم الذي مات فيه، قال استغفروا لأخيكم. وقال ابن شهاب وحدثني سعيد بن أبي هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى فكبر عليه أربع تكبيرات، صلى في داخل. ولكن ثبت في أحاديث أنه صلى على سهيل بن بيضاء، فكان بعض ينكر، وهذا يعني هذا جائز. وهذا ثم كذلك الحديث الثاني بعده حدثنا عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب كروايه عقيل من الاسنادين جميعا. فاذا يعني الصلاه على الجنازه والميت يكبر فيه اربع تكبيرات ويدعو للميت، واذا كان غائب ومات في بلد خصوصا اذا كان بلد في غربه او بلد كفار فلا باس ان يصلى عليه في بلده الذي يذكر، او ناس من اقاربه يصلوا عليه في بيت مثلا في المسجد هنا قد يعني في اشياء انظمه يعني قد تمنع ذلك، فهو مثلا في بيته مع اخوانه كان ما حضر يصلى في البيت او في اي مكان ما في شيء. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى على يعني ايه الصاد والحاء والميم، يعني هذا اسمه. وبعدين اصحمته يعني ايش، وهذا لقب كل من ملك الحبشه يسماه النجاشي. واما اسمه كان لما سموه زي ما نحن نسمي واحد فلان كذا محمد او بكر او خالد، فهذا تقريبا هو ايه اسمه الحقيقي. ثم بعد ذلك يسمى كل انسان ملك الحبشه يسمى النجاشي، كما ان كل واحد ملك يعني في فارس يسمى كسرى، مثلا في الروم يسمى قيصر، في اليمن يسمى تبع، في مصر يسمى ان كان يعني ابن الاقباط فرعون، واذا كان من هذا يسمى عزيز. وقالت امرأة العدو قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر. بعد ذلك والصحابة كان سموا مثلا ذكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب أمير، أول من تسمى بأمير المؤمنين من هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، فكبر عليه أربعا. وحدثنا محمد بن حاتم وحدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال رسول مات اليوم عبد لله صالح، فقام فأمنا وصلى عليه. برضو يعني برضو هو إيش المراد برضو هو النجاشي، قال عبد لأنه أسلم وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الحبشة، وكان يكرم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الحبشة مرتين، وكان يكرمهم هذا الملك وأسلم الرسول، حتى أن لما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وكانت قريش يعني تريد أن أصحاب رسول الله أن يطردهم ملك الحبشة ويرجع إلى مكة ليكسر أذاهم ويؤذوهم حتى يردوهم عن دينهم. فأرسل قريش يعني جماعة من أصحاب من قريش منهم عمرو بن العاص فذهبوا إلى الحبشة وأخبروا ملك الحبشة أن هؤلاء خربوا بلادنا وفرقوا بين الرجل وابنه وبين الرجل وزوجته فأطردهم من بلادي بعدين يفسدوا بلاده. فملك الحبشة رجل عاقل قال اذهبوا واطلبوا من هذا اللي يقول انه نبي من له اقارب هنا فيه. وفتشوا هناك في الشام فوجدوا في غزة يعني ابو سفيان ومع جماعة من قريش جاءين للتجارة فاخذ ابو سفيان واتوا به الى نعم في هرق فقالوا انه يخرب بلاده فناداهم جاء جعفر بن ابي طالب افعل جعفر بن ابي طالب جاء وقالوا يعني انكم تردهم لا فقرأ عليهم سورة مريم يعني جعفر بن ابي طالب قرأ على ملك الحبشة سورة مريم ومعلوم سورة مريم قال ان هؤلاء يقولون في عيسى كلام ما يرضي فلما قرأ عليهم سورة مريم ومعلوم ان سورة مريم فيها قصة نعم عيسى وقصة مريم فقرأ فلما انتهى قال انه ما زاد على ما جاء في التوراة ولا قدر الزبش فمعنى زي ما يقول رجعوا بإيه بدون فتح حنين يعني رجع إيه خائبين عم العاص ومع رجع إيه يعني خائب هذا الرجل لما دخل في الإسلام وأسلم فتح لنا القطر المصري. مين فتح القطر المصري؟ عمرو بن العاص وكان هو في الشام وطلب من الأمير بن عمرو بن الخطاب. فلذلك جاء في الحديث الصحيح نعم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا إيه سفر بهذا النص فأبو بكر الصديق كان في الجاهلية رجل عظيم جدا يعني يكفي أن أبو بكر الصديق ما شرب الخمر في الجاهلية لما كان يعني قبل الإسلام ما عمره شرب الخمر فاهم من عقلية كبيرة إن هذا وأصحاب رسول الله كانوا إيه يشربوا الخمر إلى السنة الرابعة من الهجرة بعض الصحابة ماتوا والخمر في بطونهم حتى أنزل الله تعالى هذا إيه يعني مزية كبيرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قصة أداك مع هرق صعيد فقام فأمنا وصلى عليه يعني وكبر عليه ثم ذكر كذلك حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله حول السؤال وقال حدثنا يحيى بن أيوب واللفظ له حدثنا ابن علي حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال الرسول إن أخاكم إن أخا لكم أخ لأنه مسلم أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه ومعلوم إنما المؤمنون إيه إخوة فالنجاشي أخ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إخوة كما قال القرآن إنهم المؤمنون إخوة والإخاء دائما غير ما مرة نحن قلنا أن مرة الإخاء في القرآن يجي لإيه أخوة الدين وهذه مثل إيه إنهم المؤمنون إخوة ومرات جاء كذلك في آية أخرى فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا القاتل يقتل ومع أن المقتول يسمى أخ ليه لأنه ارتكب كبيرة ما كفر ويجي مرات الأخوة أخوة النسب مثلا الله يقول وإلى مدنا أخاهم شعيب أخاهم في إيه في النسب في القبيلة وإلى مدنا وذلك إلى يعني في الآية الثانية أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح أخاهم صالح أخاهم في إيه في النسب ويجي مرات فيجب الآيات وكذلك قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الذين قالوا وقعدوا هذا هم منافقون هذا إخوانا في النسب لأن هم قعدوا في المدينة ما راحوا لأحد يعني لو أطاعونا ما قتلوا فأخوة في إيه؟ من جهة النسب هؤلاء أنصار وهؤلاء أنصار أما الدين لا لأن هؤلاء منافقون وهؤلاء مسلمون فلذلك يجب كذلك هذا نفهم أن دائما الأخوة تيجي بهذا المعنى في القرآن وفي السنة وفي أحاديث يعني عشان يكون عندنا قد تقوموا فصلوا عليه فقلنا فصلنا صفين وكذلك وقال صفين وهناك تقدم لنا أن من صلى عليه صفين ربنا يغفره وكذلك 140 جاء في حديث 100 من مات وصلى عليه 100 نعم غفر الله له من المسلمين وكذلك في رواية 40 وهذا كيف نجمع بين الأحاديث أن الرسول أخبر بذلك القليل ثم أخبر بإيه ما هو أكثر وتصير الأحاديث مع بعض تجمع وكل ما استطعنا أن نجمع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الواجب بالنسبة لطالب العلم ما يقول لا هذا مو صحيح وهذا موجود في أحاديث مثل ذلك أن الرسول قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب25 درجة وفي رواية ب27 درجة كله صحيح ها ويختلف كمان باختلاف المصلي واحد يصلي يحصل 25 درجة واحد يصلي ما يحصل ولا 10 مش 25 ها ولا 10 ما يكون ما يحصل فلذلك هذا ما في بأس ها تلميذ يناقش الشيخ ها أبدا كيف ما في شيء ها قال عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس صحابي حمل الأمة وترجمان القرآن هذا لفظ حديثه وفي رواية ابن نمير قال وانتهى رسول الله إلى قبر رطب إيش رطب يعني جديد معلوم القبر الذي دفن قبل يومين أو ثلاثة غير القبر له سنة نص التراب حقه اللي حوله يبال ومعنى رطب هنا معناه جديد ومعلوم القبر الجديد يبال فصلى عليه وصفه خلفه وكبر 4 قال قلت لعامر من حد قال الثقة من شهده ابن عباس الثقة مين هو ابن عباس مين هو عبد الله بن عباس حمل الأمة وترجمة القرآن قال ذلك يعني ما ثم ذكر هنا في مسألة السلام دحين شوف الأحاديث كلها دي ما جابت السلام طيب ما يسلم يسلم طيب فين هذا في أحاديث لكن إيه ما هي على شرط البخاري ولا هي على شرط مسلم ولذلك ذكر هنا ويقول وقد ذكر الدارقطني يعني وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على 4 على ما جاء في الأحاديث الصحة وما سوى ذلك عندهم شذوذ ولا يلتف وقال ولا نعلم أحد من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى هذا من إيه من التابعين ولم يذكر في رواية مسلم السلام وقد ذكره الدارقطني الدارقطني معروف إمام من الأئمة حتى انتقد البخاري ومسلم في سنة وأجمع العلماء عليه ثم قال جمهور يسلم تسليمة واحد وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف تسليمتين واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أم يسر ولازم يجهر إذا كان يسر بعد الماء والماء يدرك هذا لازم وجاء في الأحاديث يعني أحاديث الصلاة إذا كبر الإمام فكبروا معنى إذا كبر إيه سر مش دراني مكبر سر إذا كبر فكبروا معنى يكبر الإمام لازم إيه كل التنقلات لازم تكون من جهة وأصحها تسليمة واحدة من جهة والذي سلم تسليمتين جائز يعني موجود حديث برضه لكن تسليمة لإيه وكذلك تسليمة كذلك في الصلاة تسليمتان وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره وإن كان بعض العلماء كذلك يرى المذاهب أنه يسلم تسليمة واحدة هي الواجب والثانية ولكن الصحيح أنها تسليمتان أو التسليمة الثانية تكون سنة على كل حال هذا هو فإذا سلمت لحين بعض البلاد الإسلامية كثير ما الحجاج يجي في المملكة العربية السعودية يسمعوا مثلا في مكة وفي المدينة في البلاد ما يسلم إلا تسليمة واحدة وبلادهم يسلموا تسليمتين فيتساءلوا فيجب علينا نحن طلبة العلم نبين لهم إما التسليمة جائزة أو التسليمتان جائزة ما فيها شيء هذا يعني تقريبا يعني وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة التسليمتين واختلفوا في هل يجهر الإمام بالتسليم أم يسر وأبو حنيفة والشافعي يقولان يجهر وعن مالك روايتان واختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات ومذهب الشافعي الرفع في جميعها وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز هذا ايه صحابي وعمر بن عبد التابعين وعطاء بن رباح وسالم بن عبد الله الذي هو الفقهاء السبعة وقيس بن ابي حازم والزهري شيخ المحدثين والاوزاعي واحمد واسحاق احمد بن حنبل واسحاق بن راهوي واختار ابن المنذر وقال الثوري وابو حنيفه واصحاب الراي لا يرفع الا في التكبير وهذا معلوم وزعم الامام ابو حنيفه انه لا يرفع الا في تكبيره الاحرام حتى في الصلاه الخمس وفي النوافل وعن مالك ثلاث روايات الرفع في الجميع وفي الاولى او وفي الاولى فقط والله ما ينفع عدمه روايات الرفع عدم الرفع في الجميع وعن مالك ثلاث روايات الرفع في الجميع كده مفهوم عندك عدم الرفع لا عدم الرفع اذا احنا عندنا غلط كلي عدم الرفع عدم الرفع ايه كده وعن مالك ثلاث روايات الرفع وفي الاولى فقط وعدمه في وعدمه في كل هذا يعني روايات ولكن الموجود في المذهب كتب الفقهاء انه ما يرفع يعني ثلاث الرفع في الجميع هذه في الأولى في الأولى فقط وعدم في كلها وهذا المذهب ماشي على هذا يعني كتب المالكية ماشي على ولكن الصحيح أنه يرفع وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه يعني جديد إيش معنى رطب معنى جديد وقال شهد ابن عباس وقال حدثنا يحيى بن يحيى تكفينها إلى هذا وحدثنا يحيى بن يحيى قرناه شمس حدثنا حسن بن الربيع وابو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زيد وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير وحدثني محمد. لا بس يكفينا اللي وقف على هذا الحديث لأنه فيه متصل بإيه؟ عند يحيى بس. وهنا عند يحيى. وحدثنا يحيى. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حدثنا حسن بن ربيع وأبو كامل وقف على هذا الحديث عشان يكون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.